الثاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي تالت ليلة وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح مروان وأبو قطيفة العمشاء رجعتهم، والصورة الناس نبهتهم ووعيتهم، وكان سبب الصورة دي بطل متحمس للخير اسمه عبد الله بن الزبير، هيج الناس في مكة والمدينة على بني أمية بسبب الإشاعات القوية اللي وصلت من الشام عن ارتكاب يزيد ابن معاوية إلى الأسام واستباحته لكل حرام. وكان يزيد ابن معاوية في الوقت ده هو الخليفة، ومن ضمن قرايبه مروان وأبو قطيفة. أين الأمويات يا دغفل؟ أين هما؟ خيرهما الله من آل بيت. أين الفاجر المستحل لحرمات الله؟ أجيبوني قبل أن أجيبكم، كيف اقتحمتم داري غير مستأنسين ولا مستأذنين؟ أليست هذه استباحة لحرمات الله أيها الغاضبون لحرمات الله؟ هذا أبو قطيفة، أمسكوه. يا قوم تعلمون من أنا في ذكر أنسابكم؟ والله وتالله وبالله أقسم جاهدا أن أبا قطيفة هذا ليس من ولد أمية بن عبد شمس. فلمن تنسب بني معاذ؟ أو ليس لعمر بن أمية؟ لقد شهدت ذلك بعيني وأنا صبي، وكنت أرويه ساعة لأبي قطيفة. والله ما ينتسب بنو معيط إلا إلى عبد كان عند أمية اسمه ذكوان، فلما تبناه أمية سماه عمرا. تبناه فصار بمنزلة ابنه منه، وهذا أبو قطيفة بمنزلة واحد من بني أمية. أفحكم الجاهلية تبغون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ إنما كان التبني قبل الإسلام، والله قال لكم ادعوهم لآبائهم. اتركوه إذا اتركوه. ما نفعني قطع نسبي من أمية قدر ما نفعني اليوم. اخرج يا أبا عبد الملك من مخبئك، فقد انصرف الناس. إلى أين نذهب الساعة؟ أما أنا فحامل من أهلي من استطعت، فراحل إلى مكة فورا. تستجير بالبيت الحرام؟ افعل فعله يا أبا قطيفة، فإني لا أمن عليك في المدينة بعد اليوم. أو أبرح المدينة وهي أحب إلى قلبي من الدنيا وما حوت، حتى يهدأ ابن الزبير أو يصل جيش يزيد فيؤدبه. ولكن ابن الزبير مقيم بمكة، فكيف نذهب إليه؟ إني لا أخاف ابن الزبير على نفسي وأهلي، ولكني أعتصم بمكة من غوغاء الناس. افعل فعله يا أبا قطيفة وانطلق راشدين. هربوا الاثنين بالمدينة ووصلوا مكة ودخلوها مع وفد قابلهم في السكة. الوفد ده كان بعته يزيد من الشام عشان يسأل ابن الزبير يقصد ايه من ثورته واعتصامه بالمسجد الحرام. وبعد ايام اجتمع الوفد بابن الزبير للكلام، وكان الموقف خطير والجمع ملوش نظير. قل لي يا ابن الزبير، هل رأيت بغلات معاوية؟ بغلات معاوية؟ أي بغلات تعني؟ بغلاته الشهب اللواتي كان أحق عليهن. وما لي ببغلاته الشهب أو الحمر؟ والله ما أحسبك تريد وجه الله بإثارتك الناس على يزيد، ولكنك تريد هذه البغلات. الله أعلم بما أريد. وأنا أعلم، ولئن لم ترجع لأقتلنك. أتقتلني وأنا في حرم الله؟ إنما أنا بمنزلة حمامة من حمام مكة. أفكنت قاتلا حماما من حمام مكة؟ نعم، وما حرمة حمام مكة؟ يا غلام ائتني بقوسي وأسهمي. انظر يا ابن الزبير، هذا سهم وضعته في كبد قوسي، وهذه حمامة من حمام مكة. يا حمامة، أيشرب يزيد بن معاوية الخمر؟ قولي نعم، فوالله لئن قلت لأرمينك بسهمي. يا حمامة، أتخلعين يزيد ابن معاوية وتفرقين الأمة ثم تقيمين في الحرم وتقولين إنما أنا حمامة من حمام مكة؟ لئن فعلت لأرمينك. ويحك، أو يتكلم الطائر؟ لا، ولكنك يا ابن الزبير تتكلم. أقسم بالله لتبايعن طائعا او مكرها، او لتراني وقومي في جيش يملا عليك هذا. اذا فانت تستحل حرم الله. انما تحله انت بفتنتك. اجلسوا بيننا. الا فلتشهد، الا فلتشهد وليشهد هذا الجمع، الا اني لاخلع يزيد ابن معاويه. وانا خلعت يزيد كما اخلع عمامتي هذه. اني لا اقول هذا وقد وصلني واحسن جائزتي، ولكن عدو الله سكير الخمير. انا اخلعه كما خلعت معي. اخلعه كما خلعت معي. وكترة العمايم والنعال، وهاج الرجال وساء الحال، وخاف ابن الزبير من وجود بني أمية في مكة والمدينة، فأمر بترحيلهم لحد ما يعود الهدوء والسكينة. وخرجت القوافل للبيد تحملهم في الطريق إلى يزيد، وأبو قطيفة ينظم على المدينة المنورة دموع الفراق ولوعة الأشواق أشعار تهز الوجدان وتسافر على صداها الركبان من زمان لزمان. يا مولاتي، ما أراك بخير منذ فارقنا المدينة. سمية، انزلي عن الهودج وانظري أين يكون أبو قطيفة، فقولي له تقرئك حميدة السلام وتستحلفك أن تلقن الحادي المغني شعر من شعرك في الحنين إلى الطيار. كأني أسير في السلاسل راهن. ماتت حميدة؟ ماتت؟ أوقفوا الرد. سمعت تحنان أبي قطيفة إلى المدينة فاعتصرها البكاء فشهقت فماتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش بس حميدة اللي ماتت من الحزن والحنين، أبو قطيفة نفسه عاش في الشام 3 سنين كانت أيامه فيها تنهيدة طويلة كلها أمين. حتى ابن الزبير لما سمع أشعاره رقت نفسه وسمح له بالرجوع لدياره. لكن يا سلام على تصريف القدر، بعد ما تمت الرحلة وانقضى السفر مات أبو قطيفة والقفلة على الأبواب، ولا شافش الديار الغالية اللي ضمت من عمره أغلى ذكريات الشباب. احنا فين؟ سرحنا بعيد. القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب غيره. أهو ده كان أول الكلام ومبتداه، اللحن اللي إسحاق الموصلي في حضرة الرشيد غناه. وقلنا الشعر لأبو قطيفة واللحن لمعبد. يا ترى مين هو معبد؟ ها؟ طبعا هتعرفوه ويغني لكم وتسمعوه، بس افتكر النهارده كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.